قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا يسمعون إلى الملك الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا، إنا خلقناهم من طين لازب. بل عجبت ويسخرون، وإذا ذكروا لا يشكرون، وإذا رأوا آية يستسخرون، وقالوا إن هذا إلا سحر مبين. أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون، أو آباؤنا الأولون؟ قل نعم وأنتم داخرون. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون. وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين، هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. علمنا ليلة البارحة أن المولى جل وعلا أقسم بما أقسم به على أنه إله واحد، أنه الإله الواحد، وهو رب السماوات والأرض ورب المشارق. وفي هذا إشارة إلى أن الإله الحق، الإله الذي يستحق أن يعبد، هو من اتصف بهذه الصفات. فكل من اتصف بهذا الوصف ولا يتصف بهذا الوصف إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، إذ أنه هو رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. وكل إله يعني كل معبود فإنه لا يستحق أن يعبد، إنما الذي يستحق أن يعبد الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى. هذا الإله الإله، وأقصد بمعنى الإله بكلمة الإله الذي يعبد، يعبد عبادة حقا وهو مستحق لها. والحديث صحيح صريح بأنه لا يعبد إلا الله تعالى، وأن حق الله تعالى أن يعبد حديث معاذ، تعرفه كما تعرف هذه السارية. يا معاذ كم إله، يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله، حق العباد على الله الذي أوجبه على نفسه، وإلا ليس لنا حق على الله. لكنه جل وعلا برحمته وفضله وعدله ومنته تفضل علينا بأننا متى ما قمنا بأداء حقه أدخلنا الجنة. وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فالإله الحق، الإله المعبود الذي لا يستحق أن يعبد سواه، وهو معنى لا إله إلا الله. الإله الحق يا إخوان، الإله الحق الذي يستحق أن يعبد. اسمحوا لي، والله الكثير لا يعلم ذلك، ولهذا نجد من يصرف العبادة لغير الله ويتأول ولا يدري أنه بصرفه العبادة لغير الله نقض لا إله إلا الله. كلمة لا إله إلا الله يعني لا يستحق أن يعبد إلا الله. فأنا إذا ركعت لغير الله نقضت لا إله إلا الله، سجدت لغير الله نقضت لا إله إلا الله، دعوت غير الله نقضت لا إله إلا الله. لأن الله تعالى هو الذي يدعى وهو الذي يرجى وهو الذي يستغاث به وهو الذي يسجد له وهو الذي يركع له، وغيره إن سجد أو رفع أو دعي أو استغيث به لا يستحق ذلك. كثير منا لا يعلم ذلك، ويأتي الشيطان عليه لعائن الله فيدعونا لعبادة غير الله، ونعتقد أننا إذا فعلنا هذا الأمر إنما فعلناه إجلالا وتقديرا ومحبة لمن فعل له ذلك. هذا لا، هذا أمر لا يسوغ أبدا. أسجد لغير الله بدعوى أنني أجله، هذا السجود حق لله لا يستحقه غير الله. ثم بين الرب جل وعلا الذي يملك السماوات والأرض بأنه زين السماء الدنيا، الدنيا القريبة منا، بزينته الكواكب، جعل فيها هذه الكواكب التي نرى وهي بعيدة عنا، شمس، قمر، نجوم، كواكب، سيارة ثابتة، هذه جعلها الله تعالى زينة للسماء الدنيا. لكن السماوات التي فوق هذه السماء لا نراها نحن ولا نبصرها ولا نعلم كيف خلقها الله وماذا فيها إلا بما يخبرنا رسول الله. أما هذه السماء فنرى فيها هذه الكواكب وهي زينة، وقد ورد حديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال خلق الله النجوم لثلاث، هذه النجوم التي ترى خلقها الله لثلاثة أشياء لا زيادة، زينة للسماء، لأن الله تعالى قال ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، وهنا قال إنا زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب، وقال في آية أخرى ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين، فهي زينة، وهي أيضا خلقت لأمر آخر رجوما للشياطين، ولأمر ثالث علامة يهتدى بها. أما كونها زينة فكلنا يعلم ويرى ويبصر، وأما كونها رجوم للشياطين فإن الله تعالى بعد أن بعث هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه منع الجن، وكانت الجن تسترق السمع، قال قتادة يصعد بعضها فوق بعض، جني فوقه جني، ثالث رابع، إلى أن يصعد إلى السماء الدنيا يسترقون السمع. بما ماذا يأمر الله به؟ يتلمسون بعض الأخبار ما يجري في السماء الدنيا، فيلقي الكلمة إلى الذي يليه إلى الذي يليه إلى الذي يليه، إلى أن تصل إلى بعض الكهان والعرافين والذين يدعون معرفة الغيب. هناك كهان عرافون يعبدون الجن، ما معنى يعبدون الجن؟ يعني أنهم يطيعون الجن ويعملون ما تأمرهم به الجن، فيسخرون الجن والجن يسخرونهم لهم جزاء وطاعة. أنا لي قرين، أنت لك قرين. قال قرينه: ربنا ما أطغيت ولكن كان في ضلال كبير. أنا لي قرين وأنت لك قرين. قريني الشيطان الذي يرافقني ويكون معي، قد أطيعه فيما يأمر حتى يوقع المرء في معصية الله وفي الكفر بالله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا ومعه القرين. قالوا: وأنت يا رسول الله معك قرين؟ قال: نعم، ولكن الله تعالى أعانني عليه فأسلم. أسلم تحمل على معنيين: أسلم بمعنى أن قريني أسلم، دخل بالإسلام، فلا يسوس ولا يوسوس ولا يسوي لي. وقيل معنى أسلم يعني أنه يوسوس ولكن الله تعالى يسلمني منه لأنه رسول الله. لكن أنا وأنت هل أسلم قريننا؟ هل نسلم منه؟ لذا المرء إذا أطاع قرينه، القرين يوسوس ويسول ويدعو المرء إلى أن يخرج عن طاعة الله وعبادة الله. وهذه أمور قد لا يعلمها الكثير منا. وسوسة الشيطان، تسويل الشيطان، تسخير الشيطان، عبادة الشيطان. أم يأمر مثلا، يأمر بعض الكهان، يأمر بعض العرافين بأن يأخذ كتاب الله ويضعه في بيت الخلاء، هذه عبادة وهذا كفر. فمتى ما تمكن من المرء سخر نفسه لهذا الفاسق، لهذا العراف، لهذا الذي يدعي معرفة الغيب. لذا متى ما دخل المرء على عراف، على كاهن، الكاهن العراف إن دخلت عليه يقول: أنت من المدينة واسمك فلان واسم أبيك فلان وأنت أتيت لغرض كذا وقد وقع عليك أمر كذا وكذا، هذا العراف الكاهن يقوله لي ولمن راجع. من أين عرف؟ عرف من قريني. قرين هذا العراف يتصل بقريني فيأخذ منه المعلومات ويخبره. هذا هو الواقع. الغيب لا يعلمه إلا الله. فهؤلاء العرافون وهؤلاء الكهان خرجوا عن دين الإسلام وعبدوا الجن. فمنهم من يكتب القرآن بدم الحيض، ومنهم من يكتب القرآن بالدم المسفوح، ومنهم من يكتب القرآن على جلد الكلب، الكلب نجس، الدين نجس، لكن شيطانه دعاه إلى هذا الأمر فيكتب الحجاب على جلد الدين، جلد الكلب، جلد الحمار. هذا كفر. الشيطان تمكن منه، سخره له، فكانت الجن وكانت الشياطين تستلق السمع، يرقى بعضها فوق بعض إلى أن يأخذ الكلمة من الوحي الذي أوحى الله تعالى به فيلقيها إلى من تحته ويلقيها الآخر والآخر والآخر، فيأتي إلى الكاهن فيأخذ كلمة الحق ويضيف إليها كما قال صلى الله عليه وسلم 99 كذبة. فإذا أتى بشيء حق واحد أضاف إليه ما أضاف من الكذب. إذا لا تظن أنه إذا دخل المرء على عراف أو دخل على كاهن أو دخل على شخص يدعي أنه يعلم الغيب بأنه يعلم الغيب، لا والله لا يعلم الغيب، لم يعلم الغيب سيد الخلق الذي هو أفضل الخلق على الرب. أما علم أن المنافقين تمالوا وقدحوا عائشة الصديقة بنت الصديق، قذفوها بأنها زنت عشاها وأشاعوا ذلك، وعلى رأسهم عبد الله بن عبد الله عبد الله بن أبي لعنة الله تعالى عليه، وأطاعه في ذلك بعض المسلمين الذين تاب الله عليهم. المهم قذفت عائشة وظل النبي مدة من الزمن لا يدري حقيقة الأمر. سأل زينب، سأل بريرة، سأل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم وأرضاه، بل قال النبي لها: يا عائشة إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوب إليه. وبقي النبي عليه الصلاة والسلام مدة من الزمن لم ينزل الله تعالى عليه في شأن براءة عائشة شيء، إلى أن أنزل الله تعالى عليه براءة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها التي نقرأها في سورة النور. ما علم حتى علمه الله، حتى أوحى الله تعالى إليه. ولكن هؤلاء الكهان، هؤلاء العرافين، هؤلاء الذين يعبدون الشياطين، يعبدون الشياطين يتصلون بهم ويحققون لهم مآربهم ويطيعونهم فيما يأمرونهم به. أزيدك ينادي 10,000 مرة، 20,000 مرة، 100,000 مرة شريطة أن يزيل الفراش ويملأ الغرفة بالرماد ويجلس على جعب وينادي: يا شمهروش يا شمهروش يا شمهروش، 20,000 مرة، 10,000 مرة وما إلى ذلك. يا شمهروش اسم جني، يأتيه شمهروش، إذا أتى شمهروش لا تخف منه، إنما عليك أن تعاهد هذا ما تذكره كتبهم الباطلة كشمس المعارف الكبرى وغيرها من الكتب، مجربات الديلمي الكبير والصغير وأبو معشر الفلكي، وكلها كتب ضلال وبعد عن الله تبارك وتعالى. والذي يتعاطى هذه الأمور خارج عن دائرة الإسلام، لا يدعى غير الله، لا يدعى أحد من الجن، لا شمهروش ولا كشكنتيائل ولا كيتك ولا بدوح ولا أي جن، إنما ندعو الله تعالى. الشاهد من هذا الكلام أنهم كانوا يسترقون السمع من قبل أن يبعث سيد الخلق، وبعدما بعث نبينا صلى الله عليه وسلم منعوا من الاستراق وصاروا يرمون بالشهب فتحرقهم. فنظر بعضهم في بعض: ما الذي وقع؟ ما الذي حصل؟ وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. ما هو الخبر؟ ما الذي استجد؟ فبعثوا رسلهم يلتمسون الخبر، قال تعالى عن شأن الجن: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا فبعثوا رسلا. وأتى جماعة منهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة بعد البعثة يصلي، فسمعوا ما قرأ وعادوا إلى أقوامهم وأخبروهم الخبر. قل كما قال الله: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أوحي إلي أنه سمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. منهم الذي آمن، منهم من بقي على ما هو عليه، منهم القاسطون، منهم المؤمنون. فأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. إذن الله تعالى جعل الكواكب، جعل النجوم رجوما للشياطين لئلا يسترق السماء ولا يتمكن لأحد منهم اليوم أن يسترق السماء، ولو حاول أن يسترق لرمي بالشعوب. وهذه من معجزات رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ومن خصوصياته التي اختصه الله تبارك وتعالى بها صلوات الله وسلامه عليه. الأمر الثالث: خلق الله النجوم لثلاث، جعلها الله زينة، جعلها الله نجوما للشياطين لئلا يسترق السمع. لكن هل يتوصلون إلى أخلاق، يتوصلون إلى أمور لا تتعلق بنا؟ الجواب نعم، لا عن طريق استراق السمع، ولكن عن الطريق الذي ذكرت لك. وأنا أود من الإخوان أن نعلم هذا الأمر لنكون على بينة، لأننا نسمع ويقال لنا فلان يعلم الغيب، ذهبنا إلى فلان عندما فقد لنا مال ووقعت لنا سرقة، قال فقال لنا فلان الذي سرق من بيتكم وليس غريبا عنكم، وهذا الذي سرق طويل، وعندما سرق لم يسرق ليلا وإنما سرق نهارا. من أين يعلم هذا؟ من الذي أخبره بهذا؟ أهو ممن يعلم الغيب؟ والله تعالى يقول: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فمن معنا اليوم ممن يزعمون العلم ويدعون أنهم يعرفون الأشياء ويعيدون الضوال إلى الخلق، أهم أنبياء؟ أهم رسل؟ لا. إذا من أين جاءهم الخبر؟ جاءهم الخبر من الطريق الذي ذكرت لك. ما هو الطريق الذي ذكرت لك؟ اعلم الطريق الذي ذكرت لك وكن على حقيقة بين من ذلك. يأخذ قرينه من قريني، عندما يقع الاتصال قرينه يأخذ معلوماتي من قريني الذي يرافقني من الشياطين، يخبره الخبر بأن اسمه وأهله وعمله وما جاء إلا لغرض كذا وكذا وكذا. عند ذلك يخبر هذا الكاهن أو العراف، فإذا أخبر العراف إنهال الخلق عليه. فكل من ضلت له ضالة، وكل من أصابه شيء هرع وفزع إلى هذا الكائن. والله كنا نعلم. والآن يخبر بالحقائق. أنا دخلت عليه مرة فقال لي كيف وكيف وكيف وكيف ووجدنا الأمر كما قال. هذا شاهد، هذا عراف، هذا لا يجوز للمرء أن يأتي إليه ويؤمن بما قال. فلقد قال صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. أنا ضل في ضالة، سرق لي شيء، ألا أذهب إلى عراف حتى يظهر، إلى كاهن حتى يخبر؟ لا، أذهب إلى الشرطة فاتخذ الوسائل المشروعة. ولا يجوز أن أفسد ديني لأمر دنيوي. المال يأتي الله جل وعلا يعوضه، ولكن إذا فقد المرء دينه وكفر بما أنزل على محمد صلوات الله وسلامه عليه، أين مآله؟ أين مصيره؟ إلى جهنم وبئس المصير. الأمر الثالث، قال ابن عباس: وعلامة يهتدى بها. أنت تعرف أن هذه الناحية الشمال، وهذه ناحية القبلة، وهذه ناحية الشرق، وهذه ناحية الغرب. بعض الكواكب لا تكون إلا في الشمال، الدب الأصغر، الدب الأكبر. العرب يعرفون بعض النجوم، هذه الزهرة، هذا سهيل. فعندما يرى بعض النجوم يستدل إلى الجهة ويسير على وفق ما رأى من النجوم. فلا 12 النجم القطبي لا يكون إلا ناحية الشمال. إذن هذا الشمال، هذا الجنوب، هذا الغرب، هذا الشرق. لهذا خلق الله النجوم، خلق الله النجوم لثلاث. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: فمن تأول غير ذلك فقد زاد ما زاد. من تأول وجعل النجوم لغير هذه الأمور، مثلا ضلت لي ضالة، سرق لي متاع، ذهبت إلى كاهن، إلى عراف، ماذا يعمل العراف؟ يسألني عن اسمي، عن اسم أبي، عن اسم أمي، يأخذ يجمع هذه الحروف: عمر، العين بكذا، والميم بكذا، والراء بكذا، من الحروف الأبجدية، والده يسمى كذا، محمد، الميم بكذا، والميم الحاء، والميم والدال. يأخذ يجمع هذه الأشياء، فإذا جمع اسم الرجل، أباه، أمه، نظر إلى أي كوكب، مجموع هذه الأحرف تساوي الكوكب، الكوكب أو البرج، الحمل، الحوت، العقرب، يجري في العقرب كذا وكذا وكذا، في الحمل يكون كذا وكذا وكذا. وهذا شيء من قبل أنفسهم وليس من عند الله تبارك وتعالى. فإذا هذه الكواكب، هذه البروج، هذه الزينة، هذه النجوم التي خلقها الله تعالى لنا ليست لدعوى معرفة الغيب، وإنما هي للأمور التي نص عليها القرآن. نص القرآن على أن بعضها علامات. قال الله تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. هذا من القرآن. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، هذه زينة، وجعلناها رجوما، وجعلناها رجوما، هذا معنى قول النبي: ورجوما للشياطين. أما غير ذلك فلا. قال الله تعالى: لا يستمعون إلى الملأ الأعلى، وذلك بعدما بعث هذا النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. هم يحاولون، ولكن متى ما حاول المحاول منهم، يعني من الشياطين من الجن، إذا حاول يريد أن يسترق الدم، يرجم الشهب والجن والشياطين يتغيرون، يتنكرون، يتبدلون. الله تعالى هيأ لهم ذلك، ليس كحالي وحالي. بنو آدم البشر لا يتغيرون ولا يتحولون، ولكن الجن خلقهم الله تعالى من مارج من نار، وخلق الله تعالى الملائكة من نور. الذي خلق من نور يتغير، يتشكل، كما كان يتشكل جبريل والملائكة الذين كانوا يتنزلون على رسول الله. كثيرا ما كان يأتي جبريل إلى هذه المدينة الطيبة يوم أن كان النبي صلى الله عليه وسلم على قيد الحياة، يأتي إلى النبي بصورة رجل يسمى دحية الكلب، صورة رجل. ومرة أتى إليه بصورة رجل غريب، هذا جبريل وغير جبريل. نزل على النبي ملك، قال أنا ملك الجبال، مرني بما تشاء، لو أمرتني بأن أطبق عليهم الشمائل لفعلت، بصورة لا على الحال التي خلقه الله تبارك وتعالى عليه. الشياطين الجن كذلك، الله تعالى هيئ لهم أمر التنكر والتغير. ويظهر لا للنبي فقط، بل يظهر الشيطان لعنة الله تعالى عليه أو الجن، يظهر لرجل منا اليوم يرى وهو على غير حال، تارة على صورة كلب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن الكلب الأسود شيطان، الكلب الأسود شيطان. عندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن نمنع النار بين يدي المصلي، يقطع صلاة الرجل المسلم المرأة والحمار والكلب، وفي رواية والكلب الأسود شيطان، يتمثل بصورة الشيطان لعنة الله تعالى عليه. ثم حديث الشيطان الذي ظهر لرسول الله في هذا المصلى وقبض النبي عليه، وأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يربطه بسارية من سوار المسجد حتى يلعب به صبيان المدينة، كان ذلك لأنه تغير وتشكل. لكن النبي صلوات الله وسلامه عليه تذكر دعوة نبي الله سليمان، قال: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. ولذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشيطان، تركه. لكن لو كان على هيئته التي خلقه الله تعالى عليهم لا يمكن أن يقبض عليه أحد. أبو هريرة قبض على الشيطان وأراد أن يأتي به إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه في قصة تمر الصدقة، لما جعل النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة حارسا على تمر الصدقة، الشيطان تشكل وأتى بصورة رجل وأراد أن يسرق، فقبض عليه أبو هريرة وهو لا يعلم أنه شيطان، وإنما رآه على صورة إنسان. فلما أراد أن يأتي به إلى النبي حتى يقطع النبي يده، هذا شارك. اعتذر لأنه فقير وكبير ومعوج له أولاد ولا يعود، تركه أبو هريرة. اليوم الثالث عندما علم أبا هريرة رضي الله تعالى عنه أن يدعو بآية الكرسي، لأن من قرأ آية الكرسي صباحا لا يزال عليه حافظ من الله حتى يمسي، وإذا قرأ آية الكرسي مساء لا يزال عليه حافظ من الله حتى يصبح. فتركه أبو هريرة وجاء إلى النبي صباحا، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: يا رسول الله، إنه قال لي كيف وكيف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: صدقت وهو كذوب. الشاهد قال أن الله جل وعلا أخبر بأنهم بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمعون إلى الملأ الأعلى العلوي ولا يسمعون أقوال الملائكة، بل يقذفون من كل جانب ويرمون بالشهب دحورا حتى يهربوا وينصرفوا ويسحروا، ولهم عذاب واصب، يعني لهم عذاب دائم يوم القيامة، نسأل الله العافية والسلام. قال الله تعالى: إلا من خطف الخطف فأتبعه شهاب ثاقب. إلا من خطف الخطف يستيقون السمع ويصعدون إلى العلو ويحاولون أن يسمعوا الأخبار ويرمون بالشهب، فقد يتلقف الجملة، يأخذ الكلمة يخطفها يأخذها ويعود إلى الدنيا يرمى بالشهب، قد يصيبه الشهاب وقد لا يصيبه. إلا من خطف الخطف فأتبعه شهاب ثاقب، قد يحرق بالحال لعنة الله عليه، ينجو تارة فإذا نجا أتى بالجملة بالكلمة وأضاف إليها ما أضاف من الكلمة، فإذا سمعنا الجملة الحق قلنا: فلان يعرف، فلان يعلم الغيب، فلان يرد الضلال، فلان وفلان وفلان وما إلى ذلك، والأمر كما علم وسمعنا. وأكرر الحديث مرة أخرى: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولذا أيها الإخوان، يجب علينا أن ننبه على نسواننا، على نسائنا، على أولادنا، على شبابنا، ألا يتعاطوا هذه الأمور. هذه أمور من الكهانة، هذه الأمور من السحر، هذه الأمور من الجد. وأقول لكم، قبل سنوات أتى بهلوان يزعم أنه يستلقي على الأرض وأن السيارة تقبل وتدبر عليه، تمشي على بطنه وتعود ولا يصاب بشيء. فخرج الناس ينظرون، هذا أمر عجب، إنسان آدمي يخرج ويستلقي في الملعب أمام الخلق، وتأتي السيارة فتطوه وتمشي على صدره وعلى بطنه ولا يصاب بشيء، هذا أمر عجب. يأخذ السكين فيضعها على عينه ولا تمضي السكين ولا تدخل في عينه. هذا بهلوان، هذا فتى شجاع قوي سيصيب السوء. فشاء الله تعالى ان يذهب الى الملعب، وحارس الملعب من الذين نجتمع بهم في الحلقة بها. يقول: والله لقد رأيته أتى قبل الموعد ومعه دقيق أو ملك ينشره في الملعب. فقلت له: ما هذا؟ أنت بهلوان، السيارة تطع عليك ولا تصاب بشيء، لكن ما هذا؟ قال: اختم علي الأمر. هذا أخذه من ساحر، أخذه من كاهن، كما قال الله تعالى: إنما سحروا أعين الناس، سحروا الأعين وجاءوا بسحر عظيم. وقد وقع لحذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه. حذيفة بن اليمان صاحب سر رسول الله أتي برجل هذا يقول إنه يدخل في النار ولا يخرج ولا يصاب بشيء، وإنه يأخذ السيف ويضرب نفسه به ولا يموت. فلما أتى حذيفة صاحب رسول الله أخذ حذيفة السيف هو يجربه على هذا الذي يضرب نفسه بالسيف ولا يموت، فاهتز حذيفة راسه وإذا براسه يستلقي في الأرض. من الذي لا يموت بالسيف؟ الذي لا يموت بالرصاص؟ سلاسل، سحر، كهانة. كلنا يخاف الموت، وكلنا لا يحب أن نشوك فيه. فضل علي بهذا الواحد كبير الجن، كبير الشياطين، أنا أسب عليه، أنا داخل عليه، يعيدني من سفهاء قومي. قال الله تعالى: فزادوهم رهقا، تمكن الجن منهم. وقد رأينا هذا وعرفناه، وبحمد الله تعالى قد زال الكثير من هذا الأمر. مثال ذلك: ينزل دارا استأجرها أو بناها، يقول: لا بد من أن يذبح للجن. يذبح للجن الخروف، لا يسمي اسم الله عليه، يضع يده يلطخها في الدم، فيضع يده في الدم ويد زوجي وأطفالي حتى يأمنوا شر الجن، ويأخذون الجن ويعلقونه بالفضل حتى إذا جاء الجن رأوا ذلك. وبحمد الله تعالى قد زال الكثير من هذا بسبب الوعي والعلم.